ونواصل القراءة في موضوع أحكام التعدد في الشريعة الإسلامية. ومن خصوصياته أنه لا يحل لأحد من المسلمين أن يتزوج بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واحدة من نسائه، لأنهن أمهات المؤمنين، وهل يحل للولد أن يتزوج أمه؟ وقد جاء هذا التحريم في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إلى غير ذلك من هذه الخصوصيات التي ذكرها العلماء وعددها المجتهدون. وإذا كان من وراء كل خصوصية حكمة وقصة، فعما قريب سيجد القارئ الحكمة من تعدد أزواجه عليه الصلاة والسلام، وقصته عليه السلام مع كل زوجة تزوجها. الحقيقة الثانية: زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة كان في المدينة وفي سن الكهولة، فمن المعلوم تاريخيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها إلا سودة بنت زمعة، وإلى أن هاجر إلى المدينة ولم يعدد إلا بعد أن ولدت الدولة الإسلامية وقامت على أرجلها قوية متينة، وكان لهذا التعدد أغراض إصلاحية وتشريعية سنذكرها في حينها. ومن الثابت تاريخيا كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة خديجة وهو شاب ابن 25 سنة، وكانت هي ثيبا بنت 40 سنة، فعاشت معه 15 سنة قبل البعثة، وتوفيت قبل الهجرة ب3 سنين، وكان عمرها يومئذ 65 سنة. فهل من المعقول أن نحكم على إنسان أنه شهواني وقد قضى زهرة شبابه وعنفوان رجولته بزواجه من امرأة تزيد على عمره 15 عاما؟ إذن لماذا يسدد أعداء الإسلام سهام طعنهم لرسول الإسلام وهم يعلمون الحقيقة بأجلى معانيها؟ إنهم يحرفون الكلم عن مواضع ليشفوا حقدهم القديم وعداوتهم اللئيمة، فإذا عدد بعد أن جاوز 50 ودرج في سن الكهولة لحكم اجتماعية وأغراض تشريعية، أيكون قد أتى بشيء عظيم؟ ثم من اللواتي تزوجهن ألسن أياما وثيبات؟ ألسن عجائز وفقيرات؟ إذا كان الأمر كذلك، فلما هذه الإثارة والضجة؟ ولما هذا الطعن والاتهام؟ أما يدل هذا على التعصب الأعمى والحقد الدفين؟ فيا ليتهم يتكلمون حين يتهمون بلسان الحق والمنطق، ويا ليتهم حين يتقولون يزنون الأمور بميزان العقل السليم والمنهج العلمي الصحيح. بعد ذكر هاتين الحقيقتين أشرع في بيان الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سرد الملابسات التي اقتضت الجمع بين 9 نسوة في آن واحد، وأرى أن الحكمة من هذا التعدد والملابسة لهذا الجمع ترتكز على الأمور التالية: الأول انتشار التعليم، الثاني كسب التأييد، الثالث اكتمال التشريع، الرابع تحقيق التكافل، الخامس توثيق روابط الصحبة، السادس إعطاء القدوة. أما انتشار التعليم فيكفي أن نعلم أن نصف المجتمع نساء، وأنهن بحاجة إلى الثقافة والتعليم كالرجال سواء بسواء، وإن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لا يمكن أن يقمن بدورهن في إرشاد النساء وتعليم البنات في المجتمع الإسلامي الجديد. إذن فالأمر يتطلب أن يقوم بعض نسوة في أداء رسالتهن كمرشدات ومعلمات، حتى يتعلم النساء كل ما ينفعهن في أمر دينهن ودنياهن، ولا سيما في الأمور التي يستحيين أن يسألن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأحكام الزوجية ومسائل الحيض والنفاس وقضايا الجنابة والطهارة وغيرها. ومن الشواهد على هذا ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها أن تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فاكتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استحيا بأن يصرح لها بوضع القطنة المطيبة بالمسك في المكان الذي كان يخرج منه الدم إتماما للطهارة، فأخذتها عائشة وأفهمتها المراد. وفي صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار اسمها أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، فتصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. سبح الله تعجبا من عدم فهمها حتى كفته زوجه عائشة ذلك. والشواهد على ذلك كثيرة، وليس أمر التعليم منوطا في أمور الحيض والطهارة فقط كما يفهم البعض، وإنما كان يشمل كل ما يرفع من مستوى المرأة من ناحية العبادة والمعاملة والأخلاق. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير مبلغ عن رسول الله في حياته، وخير مرجع في الاستفتاء ورواية الحديث بعد وفاته. ومن ذا الذي يقول إن زوجا واحدة كانت تقوم بهذا العبء والواجب وحدها؟ ومن ذا الذي ينكر هذه الحقيقة بعد أن ظهر الحق وبان الدليل؟ أما كسب التأييد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفع الدعوة الإسلامية بزواجه من قبائل قريش، باعتبار أن قريشا سيدة العرب، وإذا أسلمت قريش أسلمت العرب. وفعلا قد وجد من هذه القبائل التي صاهرها العطف الكامل والتأييد المطلق، بل أصبحوا يدخلون في الإسلام تباعا ويعتنقون الدين الجديد طواعية واختيارا، وكان لهذا التعدد للزوجات دور في تشجيع الناس على الدخول في الإسلام، وكان له دور في كسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطف والتأديب. فهذه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لما أسرت مع قومها في غزوة بني المصطلق استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أذن لها قالت: يا رسول الله، أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على أمري. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت في فرحة غامرة: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. فما هي نتائج هذا الزواج؟ أقبل الناس وبأيديهم أسرى قومها، فأرسلوهم أحرارا وهم يقولون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت امرأة أعظم في قومها بركة منها، فأعتق المسلمون بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأسرى والسبايا، ودخل الجميع في الإسلام وهم راضون وراغبون. وكان لهذا الزواج من جويرية أفضل الآثار وأحسن النتائج. وروت كتب السيرة أن أباها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فإن ابنتي لا يسبى مثلها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيرها، فسر أبوها بذلك فخيرها، فاختارت الله ورسوله، وكانت من أعبد أمهات المؤمنين. وذكر ابن هشام في السيرة أن والدها سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء فيه من فداء ابنته، فصاح بصوت جهير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وهذه أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان الأموي رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الهجرة، وكان تزوجه بها تأليفا لأبي سفيان سيد قريش وزعيم مكة، وترغيبا له في الدخول بالإسلام. ومن ناحية أخرى كان هذا الزواج جبرا لخاطرها، وجمعا لشملها، وإنهاء لوحشة الهجرة وسوء تصرف زوجها. ولزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها قصة تتلخص في أن أم حبيبة أسلمت مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي بمكة، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فتنصر زوجها هنالك وفارقها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فخطبها له، وأصدقها عنه 400 دينار مع هدايا نفيسة. ولما عادت إلى المدينة بنى بها وتزوجها. ولما بلغ أبا سفيان الخبر قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، ويقصد أنه الكفء الذي لا يماثله أحد. وكانت هذه المصاهرة فيما بعد من العوامل الأساسية التي دفعت أبا سفيان إلى الدخول في الإسلام في العام التالي، عام الفتح. وهذه صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الهجرة، وكانت من يهود بني النضير، وأسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر. فأخذها دحية بن خليفة الكلبي في سهمه. فقال أهل الرأي من الصحابة: يا رسول الله، إنها سيدة قومها، لا تصلح إلا لك. فاستحسن رأيهم لأسباب، منها إباؤه عليه الصلاة والسلام أن تذل هذه السيدة بالرق عند من تراه دونها في المكانة، وتشجيعه الناس على اعتاق الرقيق. أما بيت القصيد من هذا الزواج فهو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريض اليهود على اعتناق الإسلام، أو على الأقل تخفيفهم من عداوتهم للإسلام ومكرهم بالمسلمين. وروى الإمام في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفية بين أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. فإذا أضفنا إلى هذا الزواج زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر وهي من بني عدي، وزواجه بزينب بنت جحش وهي من بني أسد، وزواجه من أم سلمة وهي من بني مخزوم، وزواجه من ميمونة بنت الحارث وهي من بني هلال، وزواجه من سودة بنت زمعة وهي من بني عامر بن لؤي، إذا أضفنا كل هذا إلى باقي الزوجات اللاتي تحدثنا عنهن قبل قليل، يتبين لنا بشكل قاطع لا يتحمل الشك أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النسوة يستهدف في الدرجة الأولى مصاهرة هذه القبائل ليكسب تأييدها في المهمة التي كلف بها وبعث من أجلها، ألا وهي رسالة الإسلام. ثم بالتالي كان يطمع بهدايتهم واعتناقهم هذا الدين الجديد. ولو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجة واحدة لما كان هذا التأليف، ولما حظي بهذا التأييد. أما اكتمال التشريع فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعدة نسوة في وقت واحد لأغراض تشريعية، نذكر منها ما يلي: أولا، إبطاله عادة التبني التي كانت متبعة في الجاهلية. كان من عادات العرب الشائعة في الجاهلية أنهم يتخذون لأنفسهم أبناء أدعياء يلصقونهم بأنسابهم ويعطونهم جميع حقوق الأبناء حتى في المواريث ومحرمات النكاح. ولما أراد الله أن يبطل عادة التبني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش الأسدية لزيد بن حارثة مولاه ومتبناه، والله سبحانه يعلم أنهما لا يتفقان على بقاء هذه الزوجية بسبب التفاوت في المكانة والاختلاف في النسب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب وقال له: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك. قالت: يا رسول الله، لكني لا أرضاه لنفسي، وأنا أيم قومي وبنت عمتك، فلم أكن لأفعل. فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية: قد أطعتك، فاصنع ما شئت. فزوجها زيدا ودخل عليها، فكانت بعد الزواج تغلظ له القول وتتعاظم عليه بالشرف والمنزلة، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا منها ويستأذنه في طلاقها، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، وهو يعلم أنه لا بد له من طلاقها، وأن الله سيأمره بالتزوج بها إبطالا لبدعة التبني وتزويجا لنكاح أولاد الأدعياء. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر هذا لزيد ولا لغيره من الناس، خشية أن يقول: إن محمدا تزوج امرأة ابنه المتبنى، فأنزل الله تعالى في ذلك قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما طلقها زيد بمحض اختياره وإرادته زوجه الله إياها بدون عقد، وفي هذا نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم عللت الآية هذا الزواج فقالت: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وبعد نزول هذه الآيات التشريعية بطلت عادة التبني وحل الزواج بزوجات الأدعياء. ويتلخص مما تقدم أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب الأسدية كان لغرض تشريعي وغاية اجتماعية، ألا وهي إبطال عادة التبني. ثانيا، المساهمة الكبرى في رواية السنة. إن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وإن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قد ساهمن مساهمة فعالة في رواية كل قول سمعناه وفي نقل كل فعل رأيناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل بذلك كثير من السنة إلى الأمة الإسلامية عن طريق الرواية من نساء مقطوع بصدقهن ومجمع على أمانتهن وعدالتهن، ويكفيهن فخرا وشرفا أن سماهن القرآن أمهات المؤمنين وخاطبهن بقوله: يا نساء النبي، إلى غير ذلك من هذه الألقاب والصفات. وقد ذكر الرواة أن عدد الأحاديث التي رواها نساء الرسول صلى الله عليه وسلم عنه جاوزت 3000 حديث، وأن صاحبة السهم الأكبر في رواية الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد روت عنه 2210 أحاديث، ويليها أم سلمة رضي الله عنها التي روت عنه 378 حديثا، وباقي الزوجات كن تتراوح أحاديثهن بين 11 حديثا إلى 65 حديثا. وهذا التفاوت في رواية الحديث يرجع سببه إما إلى الذكاء أو مدة الحياة الزوجية أو امتداد العمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمعت هذه الأسباب للسيدة عائشة رضي الله عنها، فقد كانت ذكية ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بها أول الهجرة، وعاشت بعده حتى 58 هجرية. أما السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فكانت آخر نسائه زواجا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الهجرة، فروايتها للحديث كانت أقل من باقي الزوجات لقصر الإقامة. وقص على ذلك صفية وزينب الأسدية رضي الله عنهما. ويتلخص مما تقدم من حكم تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مساهمتهن الفعالة في رواية الحديث لاكتمال التشريع والحفاظ على السنة النبوية. ثالثا، سنة مبدأ العدل والأخلاق السمحة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، وأقواله وأفعاله تشريع وجب على كل من يرغب في الزواج أو يجد في نفسه حاجة ملحة إلى التعدد أن يكون على اطلاع تام بكل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال في ملاطفة الأهل والعناية بالزوجات وإحقاق الحق لهن وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بينهن، حتى لا يحيف مسلم ولا يتطاول متزوج. وسبق أن ذكرنا في بحث أحكام التعدد في الشريعة الإسلامية طائفة من الأحكام القرآنية والأحاديث النبوية في رسم المنهج الكامل لكل من يلج باب التعدد أو تحتم عليه الظروف أن يتزوج أكثر من زوجة، فارجع إلى البحث تجد ما فيه الكفاية. أما فعله عليه الصلاة والسلام في سنة مبدأ العدل بين زوجاته وإعطائه المثل الكامل في الأخلاق الرضية والملاطفة، فإن رواة الحديث ومؤرخي السيرة قد أفاضوا في معاشرته أزواجه بالمعروف والقسم بينهن بالعدل في كل من المبيت والنفقة واللطف والتكريم. وحين يأتي الكلام عن حكمة إعطاء القدوة في تعدد أزواجه عليه الصلاة والسلام سنفصل القول في ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحسن معاشرته لهن، وعندئذ يتضح للقارئ الكريم السر من هذا التعداد والحكمة من هذا الجمع. أما تحقيق التكافل فمن المعلوم بداهة أن من الأسباب التي دعت إلى التعدد هي الرحمة ببضع نسوة كي لا يجدن من يرعاهن ويقوم على أمرهن بعد فقد أزواجهن. فهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكانت توفي عنها زوجها الذي هو ابن عمها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية. والحكمة في اختيارها أنها لو عادت إلى أهلها في مكة بعد موت زوجها لأكرهوها على الشرك بالفتنة والعذاب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالتها ورغب في زواجها، وكان الزواج منها قبل العام الذي هاجر فيه إلى المدينة 3 أعوام. من فضلك تابع بقية المادة.